بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فقد بدأنا أمس في باب جديد وهو باب نائب الفاعل، ووصلنا إلى حديث ابن مالك رحمه الله تعالى عن تغيير صورة الفعل من صورته الأصلية أو من الصورة الأصلية وهي صورة البناء للفاعل إلى الصورة الفرعية وهي صورة البناء للمفعول أو لما لم يسمى فاعل. وصلنا تحديدا إلى قوله: وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حق. في البيت السابق لهذا البيت قال رحمه الله: إذا كان الفعل ثلاثيا أجوف وبني للمجهول فلك في فائه ثلاثة أوجه: إخلاص الكسر، وطبعا هذا يأتي بقلب الألف ياء، وإخلاص الضم، وهذا يأتي بقلب الألف واو قيل وقولة، وإشمام الفاء أي نطقها بحركات متوسطة بين الضم والكسر. ثم قال بعد هذا البيت: وإن بشكل خيف لبس يجتنب. ذكرنا أمس أنه إذا كان شكل من هذه الأشكال الثلاث في ضبط الفاء عند اتصال الفعل بضمير تكلم أو مخاطب جعل الفعل المجهول يلتبس بالفعل المعلوم وجب أن يجتنب هذا الشكل. تذكرون أمثلتنا أمس: الفعل باع، إذا بني للمجهول يقال بيع ويقال موع ويقال بالإشمام. فالمعلوم باع، إذا اتصل بالضمير أقول بعت، هذا معلوم، أقصد أنني البائع. طيب، والفعل المجهول في صورة بيع إذا اتصل بالضمير سأقول أيضا بعت، يلتبس المجهول بال، فلا يدرى أنت بائع أم مبيع. واضح؟ فمثل هذه الصورة تجتنب، واستعمل الصورتين الأخريين، استعمل بوع قل بعد فالمعلوم لا يقال فيه بعد، واستعمل الإشمام فالإشمام ظاهر أنه ليس المبني للمعنى. واضح هذا الكلام؟ إلى هنا وصلنا أمس: وإن بشكل خيف لبس يجتنب. هل يفهم من كلام ابن مالك أن في البيت هنا قال الكسر ثم الإشمام ثم خلاص الضم؟ نعم. يعني حسب الفصح لا تقصد هذا. نعم، يعني الإشمام أفصح من الضم. طبعا هم يقولون الضم لغة قليلة كانت لبعض العرب، يعني الكسر هو اللغة الفصحى قيل وبيع، والإشمام فصيحة، والضم هذا قول وبوع، هذه كانت لغة لبعض العرب. نعم، لم تكن لمعظم العرب. لذلك جاء في بهم القرآن فقط. نعم صحيح، لم يأتي بوعى في القرآن تماما، وهو قال حتى ابن عقيل قالت هي لغة لبعض بني أسد، لبعض بني أسد، يعني بني دبير وفاقع قليلا، فقال هم من فصحاء بني أسد، يعني لبعض العرب، فالمشهور عند العرب قيل والإشمام. تمام. طيب، ماذا يقصد رحمه الله بقوله وما لباع قد يرى لنحو حبة؟ انتبه معي، قلنا فاء باع فيها ثلاثة أوجه: إخلاص الكسر وإخلاص الضم والإشمام. يقول ابن مالك رحمه الله: إذا كان عندنا فعل ثلاثي مضاعف، ثلاثي مضاعف كحبة ومرة وفر إلى آخره، فهذا النوع الثلاثي المضاعف عند بنائه المجهول يجوز في فائه الوجوه الثلاثة التي جازت في فاء باع. فمثلا حبة تقول حبك وتقول حب، وتقول كذلك بإشمام فاء بنطقها بين الضمة والكسر. واضح هذا الكلام؟ هذا معنى قوله وما لباع قد يرى لنحو حب، يعني ما ثبت لفاء باع من الوجوه الثلاثة وهي الكسر الخالص والضم الخالص والإشمام يثبت لفاء المضاعف الثلاثي كحب. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخواني؟ تعال إلى كلام ابن عقيل رحمه الله، قال في آخر الصفحة، نحن قرأنا كلامه عن قوله وإن بشكل، قال في آخر الصفحة: وقوله وما لباع قد يرى لنحو حب، معناه أن الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء المضاعف بالمضاعف، يعني نحو حب. طبعا نقصد المضاعف الثلاث، ليس المضاعف، ماذا مضاعف؟ يوجد مضاعف ربع، صحيح أم لا؟ نعم. قال نحو حب، فتقول حب وحب وإن شئت أشممت وعليكم أن تشمموا. تمام؟ طيب. قال بعده، قال بعده: وما لفا باع لما العين تلي، لما العين عفوا، وما لفا باع لما العين تلي، فاختار وانقاد وشبه ينجلي. وما لفا باع لما العين تلي، فاختار وانقاد وشبه ينجلي. ماذا يقصد بهذا؟ نحن قلنا الآن قال وباع لك في فائهما ثلاثة أوجه. أنتم معي؟ الكسر الخالص والضم الخالص والإشمال. طيب، عندنا طبعا هذا فعل ثلاثي أجوف. عندنا أفعال الجوفاء لكن ليست ثلاثية، فيها فيها زيادة، كمثل اختار وإنقاد. اختار أجوف على وزن افتعل، إنقاد أجوف على وزن انفعل. أنتم معي إخواني؟ فلو نظرت، الحروف الثلاثة من الفعل تشكل صورة كصورة قال وباع. الحروف المهم الحروف الثلاثة، واضح هذا الكلام؟ فما حكم الفعل إذا كان على وزن افتعل أو انفعل وكان أجوف؟ ما حكمه عند بنائه للمجهول؟ معي إخوان؟ كم صورة فيه؟ يقولون إذا كان الفعل على وزن افتعل أو انفعل تحديدا على وزن من هذين الوزنين وكان أجوف، فلك في الحرف الذي قبل الألف، فلك في الحرف الذي قبل الألف الذي يشبه فقال وفاء ماذا؟ باع. وإن كان غير أصلي، يعني انظر هنا، اختار التاء هي الحرف الذي قبل الألف، هل هذا حرف أصلي؟ لا. المهم الحرف الذي قبل الألف، هذه الثلاثة نحن كما قلنا صورتها كصورة ماذا؟ قال وباع. فيقولون إذا كان الفعل على وزن افتعل أو انفعل وكان أجوف، جاز في الحرف الذي قبل الألف الوجوه الثلاثة التي جازت في فاء قال وباع. تقول أختورة كما تقول قولة وأنقودة، وتقول اختير وإن قيل كما تقول قيل وبيع، وتقول بالإشمام، بإشمام التاء أو القاف، تقول وطبعا في الإشمام سنكسر الهمزة. بالنسبة للهمزة أيضا، نحن قلنا في بيت سابق الهمزة تضم، همزة الوصل تضم، أو الماضي نضم أوله، أليس كذلك؟ نضم أوله عفوا. هنا في هذا النوع من الأفعال ابن عقيل يقول وتحرك الهمزة بحركة هذا الحرف. وتحرك الهمزة بحركة هذا الحرف. إن جعلتها على لغة قولة وبوع قل أختورة وأنقودة، وإن جعلتهما على لغة قيل وبيع قل إي اختيرة وإنقيدة، وإن جعلتها على الإشمام، فالغالب في الإشمام طبعا هو الكسر، الأصل هو الكسر، لكن مع إشمام التاء والقاف فتقول اختيرة اختيرة انقيدة انقيدة بالإشمام. واضح؟ طيب، نريد أن نربط بين كلامنا وبين تعبير ابن مالك. قال رحمه الله وما لفاء باع، يعني ما ثبت لفاء باع من الضم الخالص والكسر الخالص والإشمام. وما لفاء باع لما العين تلي، انتبه، وما لفا باع لما العين تلي. انظر إلى العين هنا، هي الحرف المعتل، صحيح أم لا؟ وما لفا باع لما العين تلي، أي لما تلي العين، العين هنا تلي التاء، والعين هنا تلي ماذا؟ القاف، دون نظر إلى أصل الحرف، صحيح زائد أو أصلي، أليس كذلك؟ أنتم يا إخوان أم لا؟ وما لفا باع، يعني ما ثبت لفاء باع لما العين تلي، العين هنا هي الحرف المعتل الألف، وهذه العين تلي في اختار التاء وتلي في انقاد القاف. وما لفا باع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه، يعني ما كان على وزن اختار وانقاد وشبههما من الأفعال الجوفاء التي على وزن فاعل أو مفاعلة في شبه ينجلي. ينجلي يعني ها يتضح ويظهر أو تظهر الوجوه الثلاثة في هذه الأفعال في هذين الفعلين وما أشبهه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ يعني اختار احتار ومثلا هنا انقاد وممكن نقول مثلا مربين انصاد الى اخره، يعني ما جاء على وزن من هذين الوزنين مثل في اللميه يعني مربين. نعم مر بنا هذا في اللميه طبعا. نعم خلاص يا اخوان. قال ابن عقيل رحمه البيت واضح معناه واضح ها. وما لفا باع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه اليد. قال ابن عقيل رحمه الله أي يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين. لما تليه العين يعني للحرف الذي تلته العين أي جاءت العين بعده، وهنا التاء والقاف عبارة واضحة. مرة ثانية قال يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين. لما أي الحرف الذي تليه العين أي جاءت العين بعده، في اختار التاء وفي انقاد ماذا؟ القاف. أي يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعل أو انفعل وهو معتل العين ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم، وذلك نحو اختار وانقاد والإشمال. عندك والإشمال؟ نعم تمام. يعني هو على كل حال من بيانية يعني. فابن مالك يعني العبارة يعني حتى عندي لا يوجد الإشمال لكن حتى مفهوما وقال من جواز الكسر والضم من باب البيان. زيد والإشمال بعد الكسر والضم من جواز الكسر والضم والإشمال. ولو ذلك نحو اختار وانقاد وشبههما فيجوز في التاء والقاف ثلاثة أوجه: الضم نحو اخطور وانقود، والكسر نحو اختير وانقيد، والإشمام. قال بعد وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف. تاء مضمومة ضم الهمزة، تاء مكسورة اكسر الهمزة. طيب انتهى حديثه رحمه الله عن هذه المسألة الصرفية التي تتعلق بكيفية تغيير صورة الفعل. رجع إلى مسألة النحوية وهي ما ينوب عن الفاعل بعد حذف. عند بناء الفعل لما لم يسمى فاعله يحذف الفاعل. طيب وإذا حذف نحتاج أن ينوب عنه شيء، فما الذي سينوب عنه بعد حذفه؟ قال في هذا رحمه الله: وقابل من ظرف نوب مصدري أو حرف جر بنيابة حري. وقابل من ظرف نوب مصدري أو حرف جر بنيابة حري. ماذا يقصد بهذا؟ انتبهوا معي. يقول العلماء: ينوب عن المفعول، ينوب عن الفاعل بعد حذفه واحد من أربعة. ينوب عن الفاعل بعد حذفه واحد من أربعة أشياء. هذه الأربعة هي المفعول به، الظرف، المصدر، الجار والمجرور. وفي هذه الأربعة تفاصيل وبيانها كذلك. ينوب عن الفاعل بعد حذفه واحد من أربعة. معنى أبا مسلم؟ واحد من أربعة: المفعول به، الظرف، المصدر، الجار والمجرور. نمثل لها سريعا بأمثلة ونشرح التفاصيل. ينوب المفعول كأن يقال ضرب زيد. ينوب الظرف كأن يقال صيم يوم الخميس. الأصل صمت يوما الخميس أو صام فلان يوما الخميس، فيقال عند البناء صيم يوم الخميس. ينوب المصدر ضرب ضرب شديد. الأصل ضرب فلان ضربا شديدا، فيقال عند البناء المجهول بعد حذف الفاعل ضرب ضرب شديد. وينوب الجار والمجرور. جلست في دار زيد، أقول جلس في دار زيد. فهذه أمثلة للأربعة: ينوب المفعول، ينوب الظرف، ينوب المصدر، ينوب الجار والمجرور. لكن كما قلنا في كل نوع تفاصيل. نبدأ بالمفعول. المفعول به هو الأصل في النيابة عن الفاعل بعد حذف، بمعنى أنه إذا وجد في الجملة مفعول به وأريد بناء الفعل للمجهول وجب أن ينوب المفعول ما دام موجودا، ولا يجوز أن ينوب شيء من الثلاثة الأخرى في وجوده. المفعول به يقولون هو الأصل في النيابة عن الفاعل، فإذا وجد المفعول في الجملة وبني الفعل للمجهول وجب أن يكون المفعول هو النائب، ولا يجوز أن ينوب شيء من الثلاثة الأخرى: المصدر أو الظرف أو الجار المجرور، ما دام المفعول موجود. أنتم معي؟ فلو فرض مثلا كان عندنا جملة فيها مفعول ومصدر، مفعول ومثلا، أو مفعول وظرف، أو مفعول وجار ومجرور، أو مفعول ومصدر وظرف وجار ومجرور، لو فرض ذلك كأن نقول مثلا: ضربت زيدا ضربا شديدا يوم الجمعة في داره. في الجملة الأشياء الأربعة وأريد بناء الفعل للمجهول، ها يقولون يجب أن ينوب المفعول. يجب عليك أن تقول عند البناء: ضرب زيد، والباقيات تبقى على حاله، المنصوب منصوب والمجرور مجرور. تقول ضرب زيد، هذا الذي كان مفعولا، ضربا شديدا المصدر منصوب كما هو مفعول مطلق، يوم الجمعة ظرف منصوب كما هو، في داره شبه جملة متعلق بالفعل ضرب. أنتم معي؟ ولا يجوز أن تبقي المفعول منصوبا وتنيب واحدا من الثلاثة الأخرى. فلا يجوز مثلا أن تقول ضرب زيدا ضرب شديد يوم الجمعة في دار، في هذه الجملة الذي رفع المصدر. وطبعا لا يجوز أن يجتمع نائبان كما أنه لا يجتمع فاعلان، أليس كذلك؟ ففي الجملة الثانية أنا قلت ضرب زيدا منصوب كما هو، لكن قلت ضرب زيدا ضرب شديد يوم الجمعة في دار، ما الذي ناب الآن؟ المصدر ناب في وجود المفعول. عند البصريين هذا خطأ، لا يجوز أن ينوب شيء في وجود المفعول. هو السيد، هو الذي ينبغي له أن ينوب عن الفاعل. وعند البصريين لا يجوز أن ينوب المصدر أو الظرف أو الجار والمجرور ما دام المفعول موجود، لكن عند الكوفيين يجوز. يجوز أن ينوب أحدها وإن كانت نيابة المفعول هي الأولى. عند الكوفيين الأولى ليس الواجب، الأولى أن ينوب المفعول، لكن لو ناب غيره من الثلاثة في وجوده فلا بأس. ما المشكلة أن أقول ضرب زيدا ضرب شديد؟ معلوم أن الضرب وقع على من؟ على زيد، وأن الضرب كان شديد، ما اختلط، ما التبس المعنى، ما يعني فسد المعنى. ما المشكلة أيضا أن أقول ضرب زيدا ضربا شديدا يوم الجمعة في داره بنيابة الظرف الآن، ولم ينب المصدر أو المفعول أو الجار والمجرور. هل سمع العرب؟ الكوفيون لهم شواهد ومنها قراءة شاذة. تمام؟ أنتم معي يا إخواني؟ فالمهم يعني ابن مالك ها يعني يميل إلى رأي الكوفيين. نعم، قال في بيت: وقد ينوب مفعول عفوا، نعم، قال في البيت التالي: ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يأتي. وقد قد يأتي يعني هو لا يمنع. أنتم معي يا إخواني؟ لكن على قلة. فهو موافق لرأي الكوفيين، يقولون الأولى نيابة المفعول، لكن لا يمنع أن ينوب غيره في وجوده. واضح؟ وإن كان هذا على خلاف ماذا؟ على خلاف الأولى أو الأصل. وهو أسهل. وهو أسهل، لا بأس حتى لا مضيق. مفهوم يا إخوان؟ طيب، هذا فيما يتعلق بالمفعول به. خلاصة الكلام في المفعول: البصريون يقولون إذا وجد في الجملة مفعول وجب أن ينوب عن الفاعل بعد حذفه، ولا يجوز أن ينوب غيره. وعند الكوفيين الأولى فقط أي بالنيابة هو المفعول، ولا بأس إن ناب غيره في وجوده. طيب الشيء الثاني الظرف، مما ينوب عن الفاعل بعد حذفه الظرف. طيب الظرف نوعان، ظرف زماني وظرف مكاني. هل ينوب الظرف بشقيه بنوعيه مطلقا؟ يعني مثلا هل سمعت جلس فوق؟ هل سمعت جلس عند زيد؟ انتم يا اخواني الظرف يا اخواني سواء كان زمانيا او مكانيا لا يجوز رفعه لينوب عن الفاعل الا بشرط، الا بشرط. الشرط الاول التصرف، والشرط الثاني الاختصاص. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون ينوب الظرف عن المفعول عن الفاعل بشرطين، ان يكون متصرفا وان يكون مختصا. ما معنى الظرف متصرف وما معنى الظرف مختص؟ انتم يا اخواني يقولون ينوب الظرف عن الفاعل لكن بشرطين، يشترط ان يكون ظرفا متصرفا ويشترط ان يكون ظرفا مختصا. ما معنى هذا؟ نبدا بالشرط الاول وهو التصرف. يقسمون الظرف الى ثلاثه اقسام، يقولون ظرف متصرف وظرف شبه متصرف وظرف جامد لا يتصرف او غير متصرف. ظرف متصرف شبه متصرف غير متصرف جامد. يعني ماذا يقصدون بالمتصرف؟ كلمة تصرف بمعنى تغير، فيقولون الظرف المتصرف هو الذي ينصب على الظرفية ويخرج عن الظرفية كذلك، كمثل كلمة يوم. كلمة يوم قد تكون ظرفا، صمت يوم الخميس، وقد لا تكون ظرفا، قد تخرج عن الظرفية، قد تكون فاعل جاء يوم العيد، قد تكون مفعولة أحب يوم العيد، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قد تكون مبتدأ أو خبرا، يوم العيد يوم جميل. إذا يقولون هذا ظرف متصرف متقلب لا يلزم الظرفية. فالظرف المتصرف هو الذي يكون ظرفا ويخرج عن الظرفية. كم؟ ها؟ كيف يكون الظرفية؟ نعم، يكون فاعلا كما مثلت، يكون مفعولا، يكون مبتدأ، يكون خبرا. هل هو لازم الظرفية؟ لا، لم يلزم الظرفية كظروف أخرى سيأتي الحديث عليها بعد قليل. سمع جامد. ها؟ لا، يعني هو يدل على زمن نعم، لكن إذا خرج عن نحن نتكلم هنا الظرفية من الناحية الاصطلاحية. نعم. يعني إعرابه عندما أقول جاء يوم العيد هل يعرف ظرف؟ لا. يعرف فعل. من حيث الإعراب. من حيث الإعراب. وأيضا حتى لا ليس في معنى الظرف، لأن الظرف الوعاء. نعم. فعندما أقول جاء يوم العيد يعني اليوم نفسه جاء. نعم. تمام؟ فليس في معنى الظرف. تمام يا إخواني؟ فالظرف المتصرف يقولون هو الذي يستعمل، هو الذي يخرج عن الظرفية، يخرج عن، لا يلزم الظرفية. عندنا ظروف لا تخرج عن الظرفية كمثل إذ، أليس ظرف زمان؟ بلى، لا يخرج عن الظرفية مطلقا. لا بد كلمة إذ لا بد أن تكون ظرف، لا يمكن أن تكون فاعلا ولا مفعولا ولا مبتدأ ولا خبر، صحيح أم لا؟ هذه ظروف ملازمة للظرفية. كمثل أيضا كلمة قط، ظرف لزمان الماضي، ما فعلت هذا قط، هذا ملازم للظرفية، لا يمكن أن يخرج عن الظرفية أبدا. فهذا معنى ظرف متصرف. فالظرف المتصرف هو الذي يكون ظرفا ويمكن أن يخرج عن الظرفية، يكون فاعلا، يكون مفعولا، يكون مبتدأ، يكون خبرا. النوع الثاني شبه المتصرف، شبه متصرف يقولون هو الذي يخرج عن الظرفية إلى الجر بمن، تصرف لكن تصرف محدود، هو الذي يخرج عن الظرفية إلى الجر بمن. أنتم يا إخواني؟ مثال هو الذي يخرج عن الظرفية إلى الجانب بمن فقط، كمثل قبل وبعد، يكونان ظرف زمان، جئت قبل مثلاً قبل العيد مثلاً، ظرف زمان هنا، أو بعد العيد، أو قبل المغرب، أو بعد المغرب، هذا الظرف، الظرفان قبل وبعد، إما ظرفان وإما مجروران بمن، لوجه آخر، لا يمكن أن يكون فاعلين أو مفعولين أو مبتدأين أو خبرين، أنتم يا إخواني شبه متصرف لا يلزم الظرفية، يخرج عنها إلى الجانب بماذا؟ بمن فقط تحديدا. أقول جئت قبل المغرب، جئت من قبل المغرب فقط، إما ظرف وإما مجرور بماذا؟ بمن. وأيضا في حال جره بمن هو ظرف في المحل، من قبل ومن بعد، وهذا مبني في محل نصب، ما زال ظرف أيضا. أنتم معي؟ نحن نقصد بالخروج أن يخرج عن الظرفية، يكون فاعل، يكون مفعول، يكون مبتدأ، يكون خبر، لكن في قولنا من قبل ومن بعد هو ما زال ظرفا، لكن مبني، مبني على ماذا؟ على الضم في محل، في محل نصب كما يقولون، لقطع عن إضافة لفظا و لفظ معنى دون لفظا دون معنى. أنتم معي يا إخواني؟ فالمهم الظرف شبه المتصرف هو الذي يخرج عن الظرفية إلى الجانب بماذا؟ بمن. لا يلازم الظرفية، لو لازم الظرفية لكان جامدا كإذ وقد، ولا يتصرف تماما، لا يخرج عن الظرفية إلى الفاعلية أو إلى المفعولية أو إلى الابتداء أو إلى الإخبار، لا. لذلك قال شبه ماذا؟ شبه متصرف، فيه شيء من التصرف، لكن تصرف ماذا؟ ناقص، تصرف محدود. واضح هذا الكلام؟ جميل. النوع الثالث، أنا طبعاً مثلت الآن بأمثلة لظرف الزمان، فنمثل المكان أي بعد أن ننتهي. النوع الثالث، نعم هذه الأشياء موجودة. النوع الثالث الظرف الذي لا يتصرف، مفهوم، هو الذي يلازم الظرفية ولا يخرج عنها حتى إلى الجرب منه، لا يجرب من أي. أنتم معي يا إخواني؟ كمثل قط ومثل إذ وكمثل إذا، كل هذه الظروف زمان ملازمة للظرفية، لا تكون إلا ظرف، لا تخرج عن الظرفية المطلقة إلى الفاعلية أو إلى المفعولية أو إلى المبتدأ أو إلى الخبر، لا، ولا حتى إلى الجرب منه، ولا حتى إلى جرب منه. لذلك قال ظروف لا تتصرف جامدة. واضح يا إخوان؟ إذن الظرف ثلاثة أنواع، متصرف وشبه متصرف وجامد. المتصرف هو الذي يخرج عن الظرفية إلى غيرها من المواقع كالفاعلية والمفعولية وإلى آخره. وشبه المتصرف هو الذي يخرج عن الظرفية إلى الجرب من فقط. والجامد الذي لا يتصرف هو الذي يلازم الظرفية ولا يخرج عنها. هذه أمثلة من الزمن. عندنا أمثلة من ظروف المكان، مثلا ظرف مكان متصرف كمثل كلمة أمام. كلمة أمام الظرف أمام، يكون ظرف، جلست أمام البيت ظرف، وقد يخرج عن الظرفية إلى المواقع الأخرى، قد يكون فاعل، المكان في الخلف ضيق وفي الأمام اتسع، فأقول اتسع الأمام، اتسع ماذا؟ الأمام فاعل الآن. أنتم يا إخواني أم لا؟ تقول أحب الأمام ولا أحب الخلف، أمام وخلف ظرفان للمكان، صحيح أم لا؟ متصرفان، يكونان ظرفين، جلست أمام كذا، جلست خلف كذا، ويخرجان عن الظرفية إلى الإعراب، إلى مواقع الإعراب، يكونان فاعل، اتسع الأمام وضاق الخلف، أحب الأمام، الأمام متسع مبتدأ، أليس كذلك؟ فهذا ظرف مكان متصرف كمثل كلمة يوم في الزمان. طيب ظرف مكان شبه متصرف يعني يخرج عن الظرفية إلى الجانب من كثير، كمثل فوق، فوق من فوق، فخط، هل رأيت فوق فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ؟ لا، لم نرى هذا، إما فوق وإما من فوق، تحت من تحت، بين من بين، عند من عندي فقط. لذلك اسمه شبه ماذا؟ شبه متصرف، يخرج عن الظرفية إلى الجر بمن تحديدا. والظرف الجامد الذي لا يتصرف من ظروف المكان ربما لا تجد، ربما لا تجد مثالا من ظروف المكان لظرف جامد لا يتصرف. ليس بلازم يعني أن تجد الأنواع الثلاثة في ظرف الزمان وظرف المكان، لكن أنت على كل حال عرفت الضابط. يعني لو بحثنا ممكن عن ظرف مكان لا يتصرف، لا أظن يعني حيث وتصرف، شبه متصرف، حيث ومن حيث، أنتم معي شبه متصرف، لكن قد لا تجد، يعني ستتعب، يعني ربما لا تجد. فالمهم أن احنا عرفنا الضوابط، متصرف يخرج عن الظرفية إلى مواقع الإعراب، شبه متصرف يخرج إلى الجر بمن، غير متصرف جامد لا يتصرف، لا يخرج عن الظرفية. طيب نرجع لكلامنا بعد أن عرفنا الأنواع الثلاثة. يقولون الظرف الذي، قلنا الظرف لينوب له كم شرطا؟ الأول التصرف والثاني الاختصاص، سنأتي للاختصاص الآن. الظرف خلاص فهمنا، الظرف الذي يستحق أن يرفع لينوب عن الفاعل بعد حذفه هو الظرف الذي يتصرف، سواء كان زمانيا أو مكانيا. فصمت يوم الخميس، أقول صيم يوم، ارفع شبه المتصرف لا، لا ولا الجامد طبعا بلا شك، أنتم معي. جلست أمام البيت فأقول جلس أمام، ها أمام البيت برفع أمام، واضح هذا الكلام؟ فالشرط الأول التصرف. طب إذا كان الظرف غير متصرف، غير يعني شبه أو جامد، غير متصرف يشمل النوعين شبه المتصرف والجامد، قالوا لا تجوز نيابته، فلا يجوز مثلا أن تقول جلس عند زيد، أنت تقول جلست عند زيد، صحيح أم لا؟ هذا الجملة المعلومة، جلست عند زيد، تريد أن تغير الفعل المجهول. يقولون لا يجوز أن تقول جلس عند برفع عند، جلست فوق البيت لا يجوز أن تقول جلس فوق البيت. لماذا لا يجوز الرفع على النيابة؟ قلنا هو لا يقبل الرفع، ألم نقل هو غير هو شبه متصرف أو جامد لا يتصرف، لا يخرج عن الظرفية إلا إلى الجر بماذا؟ بمن. فلو رفعته على النيابة تكون قد ابتدعت في لغة العرب، جئت له بوجه لم يكن معروفا عند من؟ عند العرب، خرجت به عما له عند العرب، واضح هذا الكلام؟ طب ماذا أقول؟ لابد لي أن أعبر، أن تقول لي أحرم عليك لغة أن تقول جلس عند زيد أو جلس فوق البيت. طب ماذا أقول؟ أنا أريد بناء الفعل المجهول، لا أريد أن أذكر الجالسين، سنبين بعد قليل، يعني نؤخر هذا حتى نتكلم عن المصدر وسنرجع إلى هذا. المهم الآن الشرط الأول للظرف النائب أن يكون متصرفا، يعني يقبل الخروج عن الظرفية، فإن كان غير متصرف بأن كان شبه متصرف أو جامدا فلا يجوز أن أي منه، واضح هذا الكلام؟ جميل. الشرط الثاني الاختصاص، متصرف مختص. ما معنى مختص؟ يعني هناك شيء يخصصه، وتخصيص الظرف بثلاث طرق، بإضافته، بأن يضاف كما مثلت صيم يوم الخميس، جلس أمام البيت، ينعت يضاف، الإضافة تخصصه، أو ينعت صيم يوم حار، صيم يوم حار، وكما مثل ابن شاب القطر جلس مكان حسن، جلس مكان، مكان ظرف مكان، مثال للزمان مثال للمكان، جلس مكان حسن، نعت كلمة حسن نعت، تخصيص بالنعت. والشيء الثالث الذي يخصص النعت الألف واللام التي للعهد، صيم اليوم انتم معي؟ جلس ها جلس المكان جلس المكان المكان المعهود يعني المعروف. فتخصيص الظرف يكون بواحد من هذه الثلاث بإضافته أو نعته أو تعريفه بماذا؟ بأن. هذا شرط الظرف يا إخوان. لذلك ابن مالك في الأبيات أشار إلى هذه الشروط قال: وقابل من ظرف نوم مصدر أو حرف جر بنيابة الحال. قال وقابل يعني ما يقبل، ما إشارة إلى أن هناك ظروفا لا تقبل، إشارة إلى أن هناك شروطا للظرف الذي يصلح للنيابة. فالظرف قد يقبل النيابة وقد لا، قد لا يقبله، فهو أشار إلى هذه الشروط وإن لم يصرح بها. تمام يا إخواني؟ هذا بالنسبة للظرف. الظرف النائب الذي يصلح للرفع للنيابة يجب أن يكون متصرفا ماذا؟ مختص. إذا فقد أحد الأمرين يا إخواني فلا تجوز النيابة، لا تصح الجملة. كما قلنا لا يجوز جلس عنده زيد، وهنا أيضا لا يجوز أن تقول صيم يوم بدون تخصيص، يعني لابد من وجود الشرطين. صيم يوم الخميس متصرف ومختص، صيم يوم حار متصرف ومختص. إذا فقد أحد الشرطين فلا تجوز النيابة. قلنا إذا كان غير متصرف كجلس عنده فلا تجوز نيابته، وعللنا لأن رفعه يخرجه عما له عند العرض. وهل يلزم اجتماعهما؟ الشرطان؟ نعم. طبعا نعم. لابد في اثنين أو وإلا لا ينفع؟ نعم لابد من وجود الشرطين معه. نعم يعني لابد أن يكون متصرفا مختصا في نفس الجملة. إذا لا نقول أنه إذا فقد أحدهما، نقول إذا فقد لابد أن يجتمعان أو يفقدان. جميل، على كل حال حتى باب التقسيم يعني لو وجد واحد وفقد الآخر الموجود لا يكفي. يعني نعم طبعا، ما هذا قصدي إذا فقد أحدهما امتنعت النية. سبحان الله. نعم. جلس أحمد مكانا نظيفا، لو نقيم مكانا مقام الفاعل صحيح، أقول جلس مكان نظيف. نظيف نعم بالرفع النعت طبعا مع المعهود يصبح مكان نائب ونعت نظيف. نعم جملة جميلة. وعندنا اختصاص بالألف ولام ونعت بالإضافة، والنعت والألف ولام ثلاثة خلاص يا إخواني. فأيضا إذا فقد الشرط الثاني، لو فرضنا أن الظرف متصرف لكن ليس مختصا، ليس مضافا، ليس منعوتا، ليس بألف، فلا تجوز النيابة أيضا. يقول لا يجوز جلس، لا يجوز صيم يوم هكذا بدون تقييد، ولا يجوز جلس مكان أو جلس أمام بدون تقييد. لماذا؟ قالوا لعدم الفائدة، كله جهل في جهل. ماذا استفاد المخاطب؟ لو قلت صيم يوم لا ندري من صام، ولا ندري أي يوم كان، ولا ندري كيف كان اليوم. أنتم معي؟ إذن هذا لا يفيد المخاطب شيء، لذلك يقولون هذا ليس بكلام لأنه ليس مفيدا. ثم يا إخوان لا يعقل أن تأتي لفلان من الناس وتقول له ألم تعلم لقد صيم يوم، ماذا استفاد من قولك له لقد صيم يوم؟ واضح يا إخوان؟ فلذلك يقول لابد يكون متصرفا ومختصا في آن واحد. تمام؟ هذا ما يتعلق بالظرف. المصدر له نفس الشرطين، المصدر أيضا يشترط أن يكون متصرفا مختصا. طب ما معنى التصرف في المصدر؟ قريب من الظرف. يقولون أيضا المصدر نوعان ليس ثلاثة الظرف، المصدر نوعان متصرف وجامد. المصدر المتصرف تعرفون طبعا أن المصدر يعرف مفعولا مطلقا، فالمصدر المتصرف هو الذي يكون مفعولا مطلقا ويخرج عن ذلك، لا يلزم المفعولية المطلقة، كما أننا قلنا في الظرف المتصرف لا يلزم الظرفية، نفس الفكرة تقريبا لكن مع اختلاف النوع يعني. تمام؟ فالمصدر المتصرف هو الذي يخرج عن النصب على المفعولية المطلقة، يخرج عن ذلك. كالمصدر مثلا ضرب أو جلوس، يكون مفعولا مطلقا، ضربت ضربا، جلست جلوسا، ويخرج. تقول مثلا أكره الضربة، الضربة هو المفعول به، ليس مصدر، ليس مفعولا مطلقا، انتم معي؟ تقول مثلا الضرب شديد، المصدر هنا مبتدا، صحيح ام لا؟ ضربك ضرب شديد مبتدا وخبر، واضح هذا الكلام؟ اوجعني الضرب، اوجعني الضرب، الضرب الان فاعل، واضح هذا الكلام؟ فهذا اسمه مصدر متصرف كالظرف المتصرف كما راينا قبل، نفس الفكره مع اختلاف المعنى ظرف ومصدر. طيب المصدر الجامد النوع الثاني الذي لا يتصرف، يقولون هو الذي يلازم النصب على المفعوليه المطلقه، يلازم النصب على المفعوليه المطلقه، يعني لا يخرج عن كونه مفعولا مطلقا. يمثلون بمثالين مشهورين لقله هذا النوع، وهما سبحان الله ومعاذ الله، هذان المصدران سبحان ومعاذ لم يلد في لغة العرب إلا بالنصب على المفعولية المطلقة مع حذف فعلهما وجوبا، مع حذف فعلهما وجوبا. تقول سبحان بالنصب، سبحان الله، معاذ الله، يلزمان النصب على المفعولية المطلقة ويحذف العامل وجوبا. لا يجوز أن تقول أسبح سبحان الله، يكفي سبحان الله. لا يجوز أن تقول أعوذ معاذ الله، لا، معاذ الله فقط يكفي. واضح هذا الكلام؟ فهذا معنى متصرف، عفوا متصرف وغير متصرف، متصرف يخرج عن المفعوليه المطلقه، وغير متصرف يلزم المفعوليه لا يخرج عنها. تمام؟ لم نسمع سبحان او سبحاني، لا، سبحان للنصب. فهذا اول شرط، اشترطوا في المصدر النائب ان يكون متصرفا. كالمثال ضرب ضرب شديد، جلس جلوس المتكبر، المصدران ضرب وجلوس متصرفان، فلذلك صحت نيابتهما. طب لو أردنا أن ننيب غير المتصرف كسبحان، هل يجوز أن نقول سبح سبحان سبحان الله؟ لا يجوز. لماذا؟ لم يرد في لغة العرب رفعه، لم يرد في اللغة إلا منصوب. أنتم يا إخواني الله، لا حاجة، لا تقول سبح سبحان الله، قل سبح الله. أنت لا تحتاج أن تقول سبح سبحانه إن أردت بناء المجهول يعني، فقل سبح الله. أنتم يا إخواني، فالمصدر غير المتصرف كسبحان أو معاذ لا تجوز نيابته، فلا يجوز سبح سبحان الله ولا عيذ معاذ الله. لماذا؟ لئلا يخرج بهما عما لهما عند العرب. واضح؟ هذه العلة كالعلة في الظرف بالضبط. هذا الشرط الأول، شرط التصرف. الشرط الثاني للمصدر الاختصاص كشرط الظرف أو كالظرف. المصدر المختص هو المضاف أو الممعود أو المعرف بماذا؟ بأل، نفس الشيء، يضاف أو ينعت أو يعرف بأل. بالنسبة للاختصاص يعني دائما نقول الإضافة تقتضي التخصيص. نعم. هل المنعوت واللي هو الالف اللام خاص بالمصدر والظرف او دائما يعني الاختصاص يكون بهذه الثلاث اشياء؟ نعم، يعني ال بالنسبه لال هو يعني اعلى من الاختصاص، هذا تعريف، والتعريف اعلى من التخصيص. نعم. تعريف تعيين. نعم. وتحديد. نعم. ففي في في في غير هذا المكان يقولون الاختصاص يكون بامرين، بالاضافه وبالنعت. نعم. والاختصاص يقرب النكره من المعرفه لكن لا يجعلها معرفه، تسموها نكره مخصصه لأنه نحتاج إليه في العقائد وفي الفقه. طبعا نعم، هذه الأشياء تقيم. من يذكرون الإضافة فقط، من يذكرون النعت. يذكرون والنعت أيضا. بارك الله. النعت أيضا مخصص، أنا عندما أقول مثلا كتاب، هذا يشمل أي كتاب. نعم. عندما أقول كتاب مفيد، أصبح مختصا شيئا ما. نعم. زال شيء من عموم كلمة كتاب. عذابه أليم، يعني هذا الله عز وجل، هذا العذاب خاص بالله عز وجل. مثلا عذابه أليم. تمام. فأنا أقصد هذه الإضافة لله عز وجل. إذن هذا يعني دلالة على هذا العذاب خاص بالله عز وجل، لأن هذا أليم نعت ولا لا؟ نعم، كلمة أليم نعت، نعم، لكن يعني المقصود في التخصيص تضييق العموم. نعم. يعني كلمة عذاب. نعم. بإطلاق بدون إضافة بدون نعت تشمل العذاب الخفيف والعذاب الشديد، والخالق ومخلوق. تمام. نعم. تمام. لكن لما نقول الأليم وأقصد بالله عز وجل، هذا اختصاص، يعني هذا مقصود. يعني هل لا يمكن أن نقول عن فلان مثلا عذابه أليم؟ يمكن، لأنه لكن يقصد به يعني الخاص بالمخلوق. صحيح نعم، انا اقصد يعني يمكن ان يخصص المصدر في هذا نعم هذا للمخلوق بكلمه الف يمكن يعني ما دام الالام خاص بالبشر بضعفه نعم. وانا اقصد فقط بالنسبه لمساله التخصيص بالنعت ان النعت يضيق عموم النكره يضيق عمومها يعني لما نقول عذاب هذا يشمل كل صور العذاب نعم. العذاب الخفيف والمتوسط والشديد نعم. لكن لما يقال عذاب مثلا خفيف هذا يخرج الشديد نعم. ولما يقال عذاب شديد يخرج الخفيف نعم. هذا هو المقصود بالتخصيص لا يبقى اللفظ على عموم نعم. طيب نعود لموضوعنا يشترط في الظرف في المصدر عفوا ان يكون متصرفا فان كان غير متصرف لم تجز نيابته الشرط الثاني في المصدر ان يكون مختصا واختصاصه كاختصاص الظرف بأن ينعت أو يضاف أو يعرب بماذا؟ بأن أقول ضرب ضرب شديد هذا تخصيص بالنعت ضرب ضرب لكن مقيد بأنه ماذا؟ شديد أو ضرب ضرب العبد أي ضرب ضرب كضرب العبد كضرب ماذا؟ العبد أنتم ما يخالي أم لا؟ فهذا تخصيص بالإضافة ضرب ضرب لكن ها مقيد بأنه كضرب من؟ ها كضرب العبد أي كما يضرب العبد فيخصص بالنعت ضرب ضرب شديد أو يخصص بالإضافة ضرب ضرب العبد أو يخصص بأن يقال ضرب الضرب أي الضرب المعبود المعروف كذلك يقال مثلا في الإضافة مع جلس يقال جلس جلوس المتكبر ومع النعت يقال جلس جلوس طويل تخصيص بالإضافة بالنعت جلس جلوس طويل يوصف أنه جلوس طويل هذا تخصيص بالنعت بالإضافة جلس جلوس المتكبر أو بأن جلس الجلوس أي الجلوس المعهود المعروف تمام؟ طيب لو فرضنا وقلنا لابد من شرطين تصرف واختصاص إذا فقد التصرف لم تجز النيابة ولو كان مختص كمثل سبحان الله هو مختص تسبيح لله لكن ليس متصرفا فلا تجوز النيابة مع أنه مختص لكن الاختصاص لا يكفي وحده كذلك لو كان متصرفا ضرب ضرب وجلس جلوس لكن لا يوجد اختصاص فلا تجوز النيابة كذلك لا يجوز أن تقول ضرب ضرب ولا يجوز أن تقول جلس جلوس هو نعم متصرف لكن هل هو مختص الآن؟ لا يوجد تخصيص لم تأتي بنعت لم تقيده بنعت أو بإضافة ولم تعرفه بألف فيقولون أيضا لا تجوز النيابة هنا لماذا؟ لنفس العلة لعدم الفائدة نعم فيقولون هنا فلو كان الظرف غير مختص لم تجز نيابته فلا يجوز ضرب ضرب او جلس جلوس او صيم صيام لا يجوز هذا لعدم الفائدة ماذا يستفيد المخاطب من ان تقول له الم تعلم لقد صيم صيام ماذا استفاد هذا ليس بكلام واضح هذا الكلام جميل اذا الظرف والمصدر شرطهما واحد التصرف والاختصاص على يعني اختلاف في المعنى او في الاصل يعني. واضح هذا الكلام طيب ناتي الى الجار والمجرور ناتي الى الجار والمجرور او عفوا قبل ان نتكلم عن الجار والمجرور نحن قلنا قبل قليل لا يجوز جلس عند زيد لعدم ثبوت عن العرب لم يثبت رفع الظرف عنده انتم معي ولا يجوز جلس فوق البيت طيب ماذا اقول الجمله جلست عند زيد او جلس فلان عند زيد واريد ان اذكر الفعل بصوره البناء للمجهول لغرض لا اريد ان اخبر بفاعل مثلا لا اريد ان اعرف المخاطبين من الذي جلس عند زيد فاريد اقول جلس فماذا اقول قلت يمتنع، يمتنع أن تقول جلس عنده، عند زيد، فماذا يقال؟ يبقى الظرف منصوبا، يقال جلس عند زيد. طب وأين النائب؟ في هذه الحالة الظرف متعلق بمصدر محذوف، وهذا المصدر المحذوف هو النائب، وهذا الظرف هو المخصص للمصدر. فالتقدير لما تقول جلس عند زيد، جلس عند، لا تقول عند، قلنا ممنوع، أبقى الظرف منصوبا جلس عند زيد، والتقدير جلس جلوس عند، ها، عند زيد، فنائب الفاعل مصدر محذوف. طب نحن قلنا المصدر ينوب بشرطين، التصرف والاختصاص، هذا متصرف، جلوس المتصرف. طب وأين الاختصاص؟ شبه الجملة، وقع بعد ماذا؟ بعد المصدر، نعت له، أليس كذلك؟ جلس جلوس، وهذا الجلوس كان عند من؟ عند زيد، شبه الجملة بعد النكرة، ماذا يقرأ؟ يقرأ، واضح الكلام؟ يعني الظرف شبه المتصرف كعند وفوق وتحت وبين، لا يجوز أن يرفع لينوب، لا يجوز، لا يجوز أن تقول جلس عنده، جلس فوقه، جلس بينه، بين زيد وسعيد، لا يجوز هذا. فماذا نفعل؟ كيف نعبر؟ إن أردنا أن نغير صورة الفعل ونحن مضطرون، لا نريد أن نذكر الفعل للخوف منه أو للخوف عليه أو لغرض، يبقى الظرف منصوبا كما هو لأن هذا حكم. تمام؟ أقول جلس عند زيد، ثم في هذه الحالة نائب الفاعل مصدر محذوف، والظرف الموجود مخصص لهذا المصدر المحذوف، والتقدير جلس جلوس عند، عند زيد. واضح هذا الكلام؟ يمكن أن في الإعراب عند ظرف مكان منصوب وزيد مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بنائب فاعل محذوف وهو المصدر، والتقدير جلس جلوس عند، عند زيد، ثم نقول وشبه الجملة في محل نحو، هو متعلق طبعا بالمصدر، جلوس عند، ها، هذا الجلوس كان عند من؟ عند زيد، وهو نعت معمول للمصدر، نعت للمصدر. تمام؟ يجوز رفعه على المحل؟ ماذا؟ جلس عند زيد، عند زيد ظرف في محل رفع نائب الفاعل. ما نحن قلنا الظرف ليس هو النائب، قلنا لا تصلح النيابة، هم في الجر والمجرور يقولون هذا، أنت معي؟ لكن في في في في الظرف، يعني نحن نعرف أن الظرف لابد له من متعلق يتعلق به، فهو ليس المبتدأ، ليس الخبر، وليس النعت، وليس الحال كما هو معروف، إنما هو متعلق بشيء محذوف. تمام؟ فهذا حتى هو التقدير المناسب، يعني لما تقول جلس عند، جلس عند زيد، حذف الفاعل ولا يوجد مفعول طبعا لأن الفعل لازم، أنت معي؟ فما تقدير الكلام؟ جلس عند زيد، أي جلس جلوس، حدث جلوس في بيت من؟ في بيت زيد. يعني مثلا حاكم المدينة نهى، نهى عن الجلوس في بيت زيد، فجلس ناس في بيت زيد وأراد أحد أن يخبر الحاكم بهذا الأمر ولا يريد أن يذكر الجالس، فماذا يقول؟ هو نهى، الحاكم نهى عن الجلوس في بيت زيد، فسيقول القائل لقد جلس في بيت زيد، يعني كأنه يقصد هذا الذي نهيت عنه حق حصل، تحقق، وقع. فما التقدير؟ أي جلس جلوس عند زيد، يعني حدث جلوس في بيت من؟ في بيت زيد. عند زيد لا يمكن تعليقه بجلسة؟ ممكن، ممكن، يعني هذا يعني محتمل. الأخ يقصد يعني يمكن أن أقول شبه الجملة، هو في المحل نائب فاعل وإن لم يرفع لفظه، يحتمل، أنت معي؟ له وجاهة خلاص، وخاصة قياسا على الجر والمجرور كما سيأتي بعد قليل، جلس في دار زيد. تمام يا إخوان؟ طيب نأتي إلى الجر والمجرور، نأتي إلى الجر والمجرور. الجر والمجرور يشترط أيضا له شرطان، يشترط أن يكون تاما مختص، اشترط أن يكون تاما مختص، غيرنا الكلمة في الظرف والمصدر كنا نقول متصرف مختص، لا هنا تام مختص، واحدة موجودة والأخرى تغيرت، صحيح أم لا؟ في الجر والمجرور يقولون اشترط في الجر والمجرور يكون تاما تاما كاملا مختص. كلمة الاختصاص ما زالت موجودة لكن غيرنا كلمة تام. ماذا يعنون بجار ومجرور تام؟ يقولون هو الذي تحصل به فائدة. أنا لما أقول جلس في الفصل يوجد فائدة من قولنا جلس في الفصل أم لا؟ طبعا توجد فائدة، بخلاف أن يقال جلس عنك. ما فهمنا شيء. أليس هذا شيء موجود عنك؟ صحيح أم لا؟ لكن لا معنى للجمل. بخلاف أن يقال مثلا ذهب فيك. كيف ذهب فيك؟ ممكن ذهب إليك. يوجد تمام هنا، يوجد معنى، لكن ذهب فيك هل تجد معنى لهذا التعبير؟ لا تجد. فيقولون الشرط الأول للجار المجرور أن يكون تاما. ما معنى تاما؟ يعني أن تحصل بنيابته فائدة، يكون هناك فائدة من استعماله. فإن كان غير تام يقولون ناقص، يعني فإن كان ناقصا يعني لا يؤدي معنى كاملا لم تصلح نيابته. واضح هذا الكلام؟ لا يقال ذهب فيك مثلا، تمام، أو ذهب أو جلس مثلا عنك. واضح هذا الكلام؟ لا يوجد فائدة. الشرط الثاني الاختصاص، والاختصاص فيه كالاختصاص في الظرف والمصدر. يعني يشترط في الاسم المجرور أن يكون مضافا أو منعوتا أو معرفا بأن أو معرفة، يعني بعد الحرف جر بعد الاسم بعد ذلك شيء آخر. نعم، يعني في التصرف في الاختصاص هنا، نعم، سيكون الاختصاص خاص بالاسم المجرور ليس بحرف الجر، يكون مضاف مضاف أو منعوت أو معرفة. نعم، مضاف أو منعوت أو أقول جلس في دار واسعة. إذا لا يصح جلس في دار زيد. يجوز معرفة، ما أنا قلت معرفة. نعم، معرفة يعني التخصيص هنا في في في في تحديداته في الاسم المجرور. نعم، نعم. بنعم جلس في دار واسعة. نعم، أو في دار نظيف. وبالإضافة جلس وب وعفوا يعني نعم عفوا نعم التخصيص هنا أيضا كالتخصيص في النعت والظرف كما قلنا في البداية، بالنعت كالتخصيص في الظرف والمصدر، يخصص بالنعت ويخصص بالإضافة ويخصص بأل الاسم المجرور. يعني فيقال جلس في دار واسعة، هذا تخصيص بالنعت، ويقال جلس في دار زيد، هذا تخصيص بالإضافة، ويقال جلس في الدار، هذا تخصيص بأل، نفس الحكم يعني. تخصيص هنا كالتخصيص بالظرف والمصدر، بالنعت في دار واسعة، بالإضافة في دار زيد، بالألف واللام في الدار. تمام؟ لابد من الشرطين التمام والاختصاص. فقلنا لو كان غير تام، لو كان الجار والمجرور غير تام كجلس عنك أو ذهب فيك فلا تصح النيابة لعدم الفائدة. وكذلك أيضا لو كان غير متصرف، غير مختص عفوا، فلا تصح النيابة. لا يقال جلس في دار بدون نعت أو إضافة أو تعريف بأل. ماذا استفاد المخاطب من قولك جلس في دار؟ هذا لا يمكن أن تخبر أحدا بهذا الخبر يعني، لأنه لا فائدة من إخبارك له بهذا الخبر. واضح هذا الكلام؟ هل السبب والنقصان متعلق بأنواع حروف الجر؟ نعم، هو يعني الأمر يرجع إلى المعنى، إلى المعنى يعني الفعل مثلا يتعلق بحرف جر معين معناه يكون ظاهرا، لكن مع غيره لا يكون له معنى. زائد شبه بالزائد أصلي، هل هذا هو يعني التمام والنقصان المتعلق بهذه الثلاثة أم لا؟ في ماذا؟ أحرف الجر ثلاثة أقسام، تمام، أصلي وزائد وشبه بالزائد، تمام. هل هذا التمام والنقصان المتعلق بهذه الثلاثة؟ ليس بهذا التقسيم، بل بمسألة الفعل بأي حرف يتعدى. يتعلق بأي، يعني أنا أقول لو قيل ذهب إليك صحيح، لأننا نقول عادة ذهب إليك. لكن لا يقال ذهب فيك، ذهب فيك، نحن نقول في المعلوم ذهب زيد إليك. لكن في المعلوم هل نقول ذهب زيد فيك؟ هل سمعتم بهذا يوجد معنى؟ لا يقال، تمام. فذهب يتعدى به، فعند بناء ذهب للمجهول يأتي معه ذهب إليك، لكن لا يقال ذهب فيك. تمام، ممكن أيضا ذهبوا عنه بمعنى انصرفوا، له معنى أيضا. تمام؟ لما نقول ذهب الطلاب عن فلان أي انصرفوا فضوا عنه، فيقال ذهب عنه أي انصرف عنه، مقبول أيضا. فالأمر يتعلق بالحرف الذي يتعدى به الفعل، هذا الذي يحصل به الفعل. حتى ينمو بعضهم عن بعض في جذوع النقل هذا، وأيضا لابد له خطوط أيضا، لابد يكون مقيدا بما عرف عن العرب. لا يجوز أن تنيب حرفا عن حرف دون أن يكون له سند من اللغة. تضمين. نعم التضمين لا يجوز هذا، حتى لا تختلط الأمور، لا يفهم المعنى. تمام؟ طيب، بعد هذه الشروط نرجع لكلام ابن مالك رحمه الله. قال رحمه الله: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حرم، حال أي جديد، بنيابة حري أي جدير حقيق. أنتم معي؟ فكأنه يقول الظرف والمصدر والجار والمجرور هذه الثلاثة حرية جديرة بأن تنوب عن الفاعل، لكن بشرط أن تقبل ذلك، أن تكون قابلة للنيابة بالتفصيل الذي ذكرنا. فالأمر ليس على الإطلاق، لذلك قال وقابل. تمام يا إخوان؟ تعال إلى كلام ابن عقيل. قال رحمه الله: تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله أقيم المفعول به مقام الفاعل. تمام؟ وذكر هذا في البيت الأول: ينوب مفعول به عن فاعله فيما له كنين خير نائب. تمام؟ فذكر المفعول قبل فلم يذكره مع الثلاث، خلاص يعني مذكور قبل. تمام؟ قال: تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله أقيم المفعول به مقام الفاعل، وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به، إذا لم يوجد المفعول، نعم، وأيضا هنا الفاعل نحن قلنا عند المصريين لا ينوب غيره في وجوده. طب إذا كان معدوما ليس موجودا، هل هناك تفضيل بين هذه الثلاثة؟ لا، يقولون ينوب أحدهم، ينوب أحده على سبيل الإباحة. أنت معي؟ أنت يعني يباح لك أن تنيب المصدر ودون الظرف، وأن تنيب الظرف دون المصدر، وأن تنيب الاسم المجرور دون الظرف والمصدر. واضح الأمر فيه على الإباحة. فقال هنا وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور أو هنا على الإباحة مقامه، مقام الفاعل طبعا. معي؟ قال: وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة، هذا الشرط، أي صالحا لها. قال: واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة، كالظرف الذي لا يتصرف. هو طبعا هو يعني لم يذكر التفصيل بنفسه ما ذكرنا، كان هو يعني سيذكر أمثلة اعتمادا أنك تفهم هذه الأشياء. تمام؟ لكن ممكن في كلام محمد محي الدين في الهامش تجد يعني هذا التفصيل. قال: كالظرف الذي لا يتصرف، الجامد مثلا، وهو ما والمراد به ما لزم النصب على الظرفين، ما لزم النصب على نحن مثلنا بقط لما يلزم النصب. هو مثل قال نحو سحر إذا أرين به سحر يوم بعينه. انتبه معي، كلمة سحر معناها معروف، يعني ظرف زمان، الوقت الذي يكون قبيل الفجر وقت السحر. لكن العلماء يقولون كلمة سحر قد تتصرف وقد تكون جامدة، هو ظرف، لكن هذا الظرف له حالتان، قد يكون متصرفا وقد يكون جامدا يلزم الظرفية ولا يجوز أن يخرج عنه. وطبعا الأصل في الظرف التصرف، الجمود هذا يمكن أن نقول خروج عن الأصل. فكلمة سحر تكون ظرفا جامدا لا يتصرف بشرطه، أو بشرط، عفوا، بشرط أن تكون دالة على سحر يوم بعينه. كلمة سحر الشيطان هذان في المنع من الصرف. يعني هذا الظرف أيضا قد يمنع من الصرف وقد لا يمنع أيضا، لكن هذا كلامه في المنع سيأتي إن شاء الله. لكن من ناحية التصرف وعدم التصرف يقولون كلمة سحر إذا كانت ظرفا ليوم معين لازم الظرفين، ولا يعني لازم الظرف يعني لازم النصب يعني طبعا، ولا يخرج عن النصب. مثال أنا أقول سافرت يوم الجمعة سحرة، أو سافرت سحر الجمعة، سافرت سحر الجمعة فعل معلوم، فعل وفاعل وظرف، سافرت سحر الجمعة الآن هو يدل على سحر يوم معين. في هذه الحالة يجب أن ننصب، يجب أن يلازم النصب على الظرفين. فلو فرضنا أنك أردت أن تبني الفعل للمجهول، أردت أن تقول سوفر، فلا يجوز أن تقول سوفر سحر الجمعة بالرفع، لا، كما لا يجوز جلس عند زيد، ينسب النصب على الظرفين. فتقول سوفر سحر الجمعة بالنصب كما قلنا جلس عند زيد. واضح هذا الكلام؟ لكن إن كان سحرا غير معين مطلق ليس محددا ليس مقيدا بيوم معين صار متصرفا لا بأس، أصبح متصرفا. أقول مثلا فلان يستيقظ سحرا، يستيقظ ماذا؟ هل قيدنا بيوم معين؟ لا. مثلا نعم، أو فلان مثلا سافر سحرا ولم أقيد السحر بيوم معين، فهذا يمكن فيه أن ينوب لا بأس، يمكن أن يتصرف، نقول يمكن أن يتصرف، فقد الاختصاص، لكن فقد الاختصاص، أنا قلت يمكن أن يتصرف، لكن في النيابة نحتاج شرط آخر وهو الاختصاص، فلو قيل سوفر السحر فلا بأس. الألف واللام؟ سوفر السحر فلا بأس، كما يقال جلس الأمام. لو أضفناه سيفقد صحيح سيرجع للأول. نعم، يعني سيكون ظرفا لسحر اليوم المعين فيلزم النصب. فالمهم يعني هو يمثل به للظرف الذي يلازم النصب على الظرفين لا يخرج عنه، مثل بكلمة سحر للظرف الذي يلزم الظرفين لا يخرج عن الظرفين، يعني لابد أن ننصب يعني، لكن قال بشرط أن يكون سحرا ليوم معين. فإذا قيل مثلا سافر زيد سحر الجمعة وأردت البناء للمجهول، هل يجوز أن تقول سوفر سحر الجمعة؟ لا، لأن هذا الظرف غير متصرف. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ فقال هنا والمراد نعم، قال والمراد به ما لازم النصب على الظرفية. نعم، نبدأ بالأول وشرط قبل ذلك بسطر، وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة أي صالحا لها، واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف، والمراد به ما لازم النصب على الظرفين نحو سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه، ونحو عندك، فلا تقول جلس عندك، ويقول فلا تقول يعني، فطبعا لا تقول بالضم يعني، فلا تقول جلس عندك، أنتم معي؟ ولا ركب سحر، لماذا؟ وطبعا هنا المفروض أن يقول سحر الجمعة مثلا بالإضافة حتى يكون سحر اليوم المعين حتى يمتنع الرفع، أليس كذلك؟ فالمفروض أن تزاد يعني كإضافة يعني. وإذا المتنع هنا لماذا لا يوجد فيه اختصاص؟ اختصاص نعم، نعم، يعني لو بقيت الجملة هكذا ركب سحر نيابته ممنوعة لكن ليس بسبب عدم التصرف، لأنه هو ليس سعر اليوم، ليس سعرا معينا، لا بسبب عدم الاختصاص. أنتم معي؟ فلو أردنا أن يكون المثال موافقا للتمثيل لابد أن أقول ركب سحر الجمعة مثلا هكذا على الإضافة. واضح هذا الكلام؟ أن تكون موافقا للتمثيل يعني. استغل يعني بيدي لا لأنه واضح يعني. ممكن ممكن هذا. أنه قال يوم سحر اليوم نعم نعم لا مشكلة، لكن أحيانا المخاطب يحتاج إلى التحديد الشديد. أنتم معي؟ فقال لما ها؟ قال لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب. هذا في بالنسبة للظرف. أيضا مثال للمصادر التي لا تصلح. قال وكالمصادر التي لا تتصرف. في جلسة عندك. لا يجوز. لكن صح جلسة عندك. صحيح. نعم. نعم نعم وكما قلنا إما متعلق بمصدر نائب فاعل وإما هو النائب في المحل. تمام؟ قال بعده وكالمصادر التي تتصرف، أعطانا مثالا للظرف الذي لا يتصرف وسيعطينا مثالا للمصدر الذي لا يتصرف أيضا وعلى ذلك لا يصلح للنيابة. قال وكالمصادر التي لا تتصرف نحو معاذ الله، فلا يجوز رفع معاذ الله لما تقدم في الظرف. يعني لنفس العلم، ما العلة؟ ستخرجه عما استقر له في لسان من؟ في لسان العرب. ثم بعد أن انتهى من شرط التصرف انتقل إلى شرط الاختصاص. إلى شرط ماذا؟ شرط الاختصاص يشترط لتحصل الفائدة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ شرط الاختصاص يشترط لتحصل الإفادة. فقال وكذلك ما لا فائدة فيه، الذي ليس فيه فائدة، وطبعا الفائدة معدومة بسبب عدم الاختصاص. قال وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجهل والمجرور، فلا تقول سير وقت، هو نعم متصرف لكن ليس مختص، ولا ضرب ضرب، ولا جلس في دار. لما؟ العلة واحدة، قال لأنه لا فائدة في ذلك. واضح يا سيدنا؟ لعدم الاختصاص. تمام. قال بعد ومثال القابل، ومثال القابل من كل منها قولك سير يوم الجمعة، هذا ظرف متصرف مختص، وضرب ضرب شديد، هذا مصدر متصرف مختص، ومر بزيد، هذا مجرور تام، مر بزيد، تمام، يوجد فائدة، صحيح أم لا؟ ومختص أيضا، اسم مجرور، معرفة، ومثل في التالي، واضح هذا الكلام، هذه الأمثلة استوفت الشروط. طيب، بعد ذلك انتهينا من شروط النيابة للمصدر والظرف والجر والمجرور. ها نعود إلى المسألة، هو الآن سيتكلم عن المسألة التي ذكرناها في البداية. هل يجوز أن يذوب غير المفعول في وجود المفعول؟ قلنا البصريون يمنعون والكوفيون يجيزون، وابن مالك يميل إلى رأي الكوفيين. قال ولا يذوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. البيت واضح، لا يذوب بعض هذه الظرف والمصدر والجر والمجرور. إن وجد في اللفظ مفعول به، في اللفظ في الكلام، إن وجد في الكلام مفعول به لا يجوز أن يذوب بعض هذه، لكن قال بعدها وقد يرد من باب القلة. يعني إذا نفهم أن الأمر هنا لا يذوب من باب الغالب يعني، لكن يجوز قليلا السماح بذلك. تمام. قال ابن عطيل مذهب البصريين إلا الأخفش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعله مفعول به ومصدره وظرفه وجار ومجرور، إذا وجد شيء من ذلك الأربعة موجودة، تعين أي وجب إقامة المفعول به مقام الفاعل، فتقول ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في دار، عندك مفعول به ومصدر وظرف زمان وظرف مكان وجار ومجرور، خمسة أشياء. قال فتقول ضرب زيد بوجوب نيابة المفعول، ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده، وما ورد من ذلك شاذ أو مؤول، يحكمون على أنه شاذ خرج عن القياس لا يجوز القياس عليه، أو يقبل التأويل يعني يمكن أن نجد له مخرجا. أنتم معي؟ قال ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود، تقدم أو تأخر. طب لماذا قال تقدم أو تأخر؟ هناك مذهب ثاني. نعم صحيح، عندنا ثلاثة مذاهب في يعني نيابة غير المفعول في وجود المفعول. المذهب الأخر. نعم. نعم. هناك من أجاز منع مطلق، هناك من منع نيابة غير المفعول وهم المصريون، وهناك من أجاز ينوب غير المفعول في وجود المفعول سواء تقدم هذا الغير على المفعول أو تأخر. وهناك مذهب ثالث يقول إن كان المفعول متقدماً على الثلاثة وجب أن ينوب، وأما إن قدمنا أحد الثلاثة على المفعول جاز أن ينوب غير المفعول. يعني يشترط لوجوب نيابة المفعول تقدمه حتى يكون المفعول هو النائب عند القول الثالث، لابد أن يكون هو الأول بعد الفعل المباشر. فإن قدم شيء من الثلاثة عليه جازت نيابة المفعول وجازت نيابة هذا الغير. يعني مثلا لو فرضنا أنه قيل ضرب سعيد ضربا شديدا زيدا، مثلا قدمنا المصدر على المفعول، أنتم معي؟ لا بأس، هنا ينوب المصدر أو ينوب المفعول. ضرب ضرب شديد زيد أو ضرب ضربا شديدا زيد. لكن لو قدم المفعول على الأصل فقيل ضرب زيد سعيدا ضربا وأردنا النيابة عند هذا القول الثالث يجب أن ينوب ماذا؟ المفعول لأنه المقدم. واضح هذا الكلام؟ إذن عندنا ثلاثة أقوال. هناك من منع نيابة غير المفعول مطلقا سواء تأخر على المفعول أو حتى تقدم، وهناك من أجاز مطلقا تقدم أو تأخر، وهناك من فصل قال إن تقدم المفعول وجب أن ينوب وإن تقدم غيره عليه جاز أن ينوب وأن ينوب هذا الأمر. يعني هو مركب من المذهبين. نعم، يعني أخذ من كل شيء شيء. قال ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود تقدم أو تأخر، فتقول ضرب ضرب شديد زيدا وضرب زيدا ضرب شديد، وكذلك في الباقي يقصد في الظرف والجر والمجرور. قال واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. قراءة وردت هكذا، ليجزى بالبناء للمفعول أو لما لم يسمى فاعل. متواتر. أنتم معي؟ هذه متواترة؟ نعم، القراءة الثامنة هذه. تمام. ليجزى قوما، فالفعل مبني لما لم يسمى فاعل، وعندنا قوما ما زالت منصوبة. أنتم معي؟ كلمة قوما يعني الأصل في غير القرآن ليجزي الله قوما بما كانوا يكسبون. لما لا يذكر الفاعل اسم الجلالة ويبنى الفعل لما لم يسمى فاعل ليجزى، الأصل في غير القرآن على المذهب الأول أن نقول ليجزى قوم بما كانوا يكسبون، لكن القراءة جاءت ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. إذا دل هذا على ماذا؟ على أن الجر المجرور هو النائب، لأنه لابد من نائب، ولم ينب المفعول لأنه ما زال منصوبا. صحيح أم لا؟ إذا يفهم أن الجر المجرور هو ماذا؟ هو النائب. واضح يا أخوان؟ فهذا دليل على صحة نيابة غير المفعول مع وجود المفعول تقدم أو تأخر، وهذا مذهب ابن مالك رحمه الله. تمام يا أخوان؟ فقال بهذا الكل يجزى قوما بما كانوا يكسبون. وقول الشاعر لم يعلى بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. الشاهد لم يعنى، يعنى فعل مبني المجهول، لم يهتم، عني بكذا أي اهتم مبني المجهول. فلم يعنى بالعلياء إلا سيدا، لم يقل إلا سيده، أليس كذلك؟ بقي المفعول مفعول لم يرفع، إذن بالعلياء هو نائب، هو نائب الفاعل. تمام يا إخوان؟ كما يقال ضرب في البيت زيدا، ضرب في البيت زيدا بنصب زيدا، إذا الجار والمجرور هو ماذا؟ هو النائب. قال في بعد ومذهب الأخفش، ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه أي على المفعول جاز إقامة كل واحد منهم، يعني المفعول أو غير المفعول. فتقول ضرب في الدار زيد وضرب في الدار زيد، ضرب في الدار زيد وضرب في الدار زيد على الجواز. وإن لم يتقدم، يعني يقصد وإن لم يتقدم غير المفعول تعين إقامة المفعول به، أي وجب. نحو ضرب زيد في الدار فلا يجوز ضرب زيدا في الدار. واضح؟ ونلتقي غدا.